الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. اقتربت الساعة وانشق القمر. الله سبحانه وتعالى نسمى قيامة كمكربية نموزي ومبسوكا. اقتربت الساعة وانشق القمر. قيامة كمكربية وانشق القمر نموزي ومبسوكا. وإن يروا آية يعرضوا. وكيونا معجزة ووت ونوكتا. ويقول سحر مستمر ونسيما هو نوشاوي وليباطل. وإن يروا آية يعرضوا وكيونا معجزة ووت ونوكتا. ويقول سحر مستمر ونسيما هو نوشاوي ulio batil, yani wenye kuondoka na kumalizika. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: يخبر تعالى أن الساعة وهي القيامة اقتربت. قيامة كمكربية وآن أوانها وقت واكي ومفيكا. وحان وقت مجيئها. وحان وقت مجيئها نوكاتي وكجاكواك أمفيك. ومع هذا فهؤلاء المكذبون لم يزالوا مكذبين بها. نهاوي نكذبيشا بعد ونندليا وككذبيشا قياما. غير مستعدين لنزولها. Hali ya kuwa si wenye kujiandaa kwa kushuka kwake hicho kiyama. Wayurihimu Allahu min al-ayati al-azima ad-dallati ala wuku'iha. Na Allah subhanahu wa ta'ala anawaonesha katika alama zake kubwa. Ad-dallati ala wuku'iha, zenye kufahamisha kutokea kiyama. ما يؤمن على مثله البشر. على ما أنبازو يؤمن على مثله البشر. واتو ونامني مفنواكي. فمن أعظم الآيات الدالة على صحة ما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لكتك علام كبوة zinazofahamisha au zenye kufahamisha usahihi wa aliyokuja nayo Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wasallam, annahu lamma talaba minhu almukathibun, walipomtaka hao wenye kukadhibisha, an yuriyahum min khawariqil adat ma yadullu ala sihhati ma jaa bihi wa sidqi. Walipomtaka mtume hao wenye kukadhibisha awaoneshe katika mambo ambayo yako kinyume cha kawaida, ma yadullu ala sihhati ma jaa bihi wa sidqihi, mambo ambayo yatafahamisha usahihi wa aliyoyaleta mtume na ukweli wake. Ashara sallallahu alayhi wasallam ila al-qamar, Mtume sallam akaashiria mwezi. Fanshaqqa biidhnillah, ukapasuka kwa idhni ya Allah. Falqataini, yani vipande viwili. Ukapasuka mwezi falqataini, vipande viwili. Falqatan ala jabali Abi Qubais wa falqatan ala jabali Quaiqia. Mwezi ukapasuka vipande viwili, kipande kimoja kikaangukia juu ya Jabal Abi Qubais na kipande kingine juu ya Jabal la Qu'aiqa. Wal mushrikuna wa ghayruhum yushahiduna hadhihi al ayata al azima al kaina fil alam al ulwi. Anafanya hivyo wakati washirikina na wengineo wasiokuwa washirikina wanaona alama hii kubwa iliyotokea fil alamil ulwi juu, allati la yaqdiru alkhalqu ala tamwihi biha watakhyil, alama ambayo hawawezi viumbe kuiashiria wala kuidhania dhania kwamba wanaweza kufanya hivyo viumbe. Kwa hiyo Makuraish walimtaka Mtume sallallahu alaihi wasallam awaoneshe jambo ambalo sio la kawaida ili wamuamini. Ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaashiria waangalie mwezi, mwezi ukapasuka biidhnillah vipande viwili, na wote wanauona ukipasuka hivyo, kipande kimoja kikashukia katika jabali ya Abi Qubais na kipande kingine kikashuka katika jabali ya Qu'aiqa. Qala ta'ala wa in yaraw ayatan yu'ridu. ذكر ابن كثير في تفسيره قال كان صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ هذه السورة يقرأ بقاف واقتربت الساعة في الأضحى والفطر. alikuwa mtume صلى الله عليه وسلم akisoma قاف na اقتربت الساعة katika عيد الأضحى na عيد الفطر. وكان يقرأ بها في المحافل الكبار لاشتمالها على ذكر الوعد والوعيد وبدء الخلق وإعادته والتوحيد وإثبات النبوات. سورة هي. فيخبر تعالى عن اقتراب الساعة وفراغ الدنيا وانقضائها. هذا كتك سورة هي نيلزيها kukurubia kiyama na kumalizika kwa dunia. Wanqidaiha, kama kala ta'ala ata amru Allah fala tastajiluh. Wakad kadati shamsu an taghruba falam yabqa minha illa shay'un yasirun faqala walladhi nafsi biyadihi ma baqiya minad dunya fima madha إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه وما نرى من الشمس إلا يسيرا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم والشمس على قعيقعان بعد العصر. جوا linaanza kuzama liko katika jabali hilo baada ya asri. Faqala ma amarukum fi a'mari man madha illa kama baqiya minan nahari fima madha. Hazikuwa umri zenu ukilinganisha na umri za waliopita isipokuwa ni kama hiki kitambo kilichobakia cha mchana, fima madha, katika ile kitambo kilichopita. Ilikuwa ni baada ya asri, kuonesha kwamba amaru hadhi al-umma qalila, ha, qasira. Iqtarabat as-sa'a wa anshaqqa al-qamar. Qala qad kana hadha fi zamani rasulillahi sallam, mwezi ulipasuka katika zama za mtume sallallahu alayhi wasallam, kama warada fil ahadith al-mutawatira. وهذا متفق عليه بين العلماء أن انشقاق القمر قد وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان إحدى المعجزات الباهرة. إلكوا من موجة كتك معجزة يا متومة صلى الله عليه وسلم إلي ظاهر فروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية وتومك ولمومب صلى الله عليه وسلم معجزة فانشق القمر بمكة مرتين فانشق القمر بمكة مرتين فقال اقتربت الساعة وانشق القمر. وروى البخاري عن أنس أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم القمر شقين ثم يكونش مويزي في باند فيويل. وعن ابن مسعود قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقين حتى نظروا إليه فقال صلى الله عليه وسلم اشهدوا ثم يقوم بها اشهدوا شهودين. واضح اذا تكيو لك فسوكا كميزي للفسوكا للحق وتكان آيه لحديث صحيح زمتم صلى الله عليه وآله وسلم اقتربت الساعة وانشق القمر. وإن يروا آية يعرضوا نوكيون ألاما يعرضوا هكتا ويقول سحر مستمر نانسمه نوشاوي وين كماليزيكا. قال الشيخ السعدي فشهدوا أمرا ما رأوا مثله بل ولم يسمعوا أنه جرى لأحد من المسلمين من المرسلين قبله نذير نظير ولم يسمعوا أنه جرى لأحد من المرسلين قبله نذير أي مثل هذا لم يجري مثل هذا في المرسلين قبله فانبهروا لذلك ولم يدخل الإيمان في قلوبهم ولم يرد الله بهم خيرا ولم يرد الله بهم خيرا ففزعوا إلى بهتهم وتغيانهم ففزعوا إلى بهتهم ظلم ياون ووفواو وقالوا سحرنا محمد وقالوا سحرنا محمد محمد متروغا. ولكن علامة ذلك ولكن علامة ذلك أنهم أنكم تسألون من ورد عليكم من السفر فإنه إن قدر على سحركم لم يقدر أن يسحر من ليس مشاهدا مثلكم. سمع علامة hivyo ni kwamba nyinyi mumuulize anayekufikieni kutoka safarini muulizeni yote anayefika kwenu bina safar فإنه إن قدر على سحركم لم يقدر أن يسحر من ليس مشاهدا مثلكم akiweza nyinyi kuwaroga na kuwafanyia uchawi hataweza kufanya uchawi huyo huo malaysa mushahidan mithlakum ambaye hajaona kama nyinyi. Fasalu kulla man qadim wakamuuliza kila aliyefika fa akhbaruhum bi uqu'i dhalik wakawaelezea kutokea jambo hilo la kupasuka kwa mwezi. فقالوا سحر مستمر سحرنا محمد وسحر غيرنا وقسم هوني وشاوي عمبوني باطل محمد أمتروغا ناكواروغا وينجين وسيوك وسيسي سحرنا محمد وسحر غيرنا وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر مستمر بمعنى ذاهب أو باطل وشاوي أمواني باطلي au uchawi wenye kumalizika. Kala Sheikh Saidi, wa hadha min al-buht alladhi la yaruju illa ala asfahi al-khalqi wa adallihim anil huda la yurawiju illa ala asfahi al-khalqi wa adallihim anil huda wal-aqli. Huu ni urongo ambao hawezi kuutangaza na kuueneza isipokuwa mjinga katika watu na wale wapotevu wao waliopotea na muongozo na akili. Wa hadha laysa inkara minhum lihadhi al-aya wahdaha, wa hadha laysa inkara minhum lihadhi al-aya wahdaha bal kullu ayatin taatihi. Hii si kukanusha alama hii na muujiza huu peke yake, bal ni kila muujiza unawajia. Fa innahum musta'iduna limuqabalatiha bitakdhibi waraddi laha, ni kila muujiza na kila alama. Walihadha qal wa in yarau kulla ayatin yu'ridu, wakiona kila alama kila muujiza wanakataa. فليس قصدهم اتباع الحق والهدى وإنما مقصودهم اتباع الهوى. ولهذا قال وكذبوا واتبعوا أهواءهم, وكم كذب شمتم نوكفوات هواز نفسي زاو. وكذبوا واتبعوا أهواءهم, وكم كذب شمتم نوكفوات هواز نفسي زاو. فقوله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إذن وكذبوا واتبعوا أهواءهم, وكم كذب شمتم نوكفوات هواز نفسي زاو. فإنه لو كان قصدهم اتباع الهدى, لو ingekuwa maksudo yao ni kufuata muongozo, la amanu qat'an wattaba'u Muhammadan sallallahu alayhi wasallam, لأن الله أراهم على يديه من البينات والبراهين والحجج القواطع ما دل على جميع المطالب الإلهية والمقاصد الشرعية. فإنه لو كان قصدهم اتباع الهدى لآمنوا قطعا واتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم, لأن الله أراهم على يديه من البينات والبراهين والحجج القواطع ما دل على جميع المطالب الإلهية والمقاصد الشرعية. لكن مقصودو yao si kufuata muongozo, maksudio yao ni kufuata hawaza nafsi zao. Kwa miujiza yote alama yote ilikuwa wakiikadhibisha hawaikubali, kwa sababu hawana haja na muongozo. Wao haja yao na maksudio yao ni kufuata hawaza nafsi zao tu. Wakadhabu wattabu ahwaahum وكل أمر مستقر, وكل أمر مستقر na kila jambo ni lenye kutulizana. أي إلى الآن, إلى الآن لم يبلغ الأمر غايته ومنتهاه وسيصير الأمر إلى آخره, وسيصير الأمر إلى آخره, mambo yatafikia mwisho wake. Falmusaddiq yataqallabu fi jannati an-na'im wa maghfirati Allahi wa ridwan, walmukathibu yataqallabu fi sakhati Allahi wa adhabihi khalidan mukhalladan abada. Mwenye kumsaddiq mtume atajigeuza geuza katika pepo mabustani yenye neema na maghfira ya Allah na radhi zake. Walmukathibu yatakallabu fi sukhuti Allah wa adhabi, mwenye kumkathibisha mtume huyo atajigeuza geuza katika ghadhabu ya Allah na adhabu yake. Khalidan mukhalladan abada. Thumma kala ta'ala walakad jaahum minal anba ma fihi muzdajar. Walakad jaahum minal anba, minal anba ma fihi muzdajar. Walakad jaahum minal anba, minal anba ma fihi muzdajar. Ziliwajia katika habari ambazo ni zenye kuwa kemea upotevu wao. Walakad jaahum minal anba ma fihi muzdajar. Ziliwajia katika habari ambazo ni zenye kuwakemea huo upotevu wao na uovu wao waliokuwa nao. Muzdajar ay zajirun yazjuruhum an ghayyihim wa dhalalihim. Habari ambazo zinawakemea uovu wao na upotevu wao. Walakad jaahum minal anba ma fihi muzdajar. Ziliwajilia katika habari ambazo ni zenye kuwakemea huo upotevu wao na uovu wao. Hikmatun baligha, hikmatun baligha. Hii ni hikma kubwa. Minhu ta'ala, kutokana Allah subhanahu wa ta'ala. Litakuma hujjatuhu ala alalamin. Hii ni hikma inayotokana Allah mtukufu. Ay litakuma hujjatuhu ala alalamin, ili hoja zake zisimame kwa watu, kwa viumbe. Wala yabqa li ahadin ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul, isibakie kwa yoyote hoja baada ya mitume. Hujjatun baligha, hii ni hoja kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani ili kuongoza watu wengine, Allah kumuongoza anayemtaka na kumpoteza anayemtaka. Hii ni hikma yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hikmatun baligha, hii ni hikma kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fi hidayatihi liman hada, idhan hadhihi hikmatun baligha, hikma kubwa inayotokana Allah subhanahu wa ta'ala kuwaongoza wale anaowataka kuwaongoza na kuwapoteza anaotaka kuwapoteza. Fama tughni an-nudhur, fama tughni an-nudhur, haitoshelezi au hawatoshelezi waonyaji. Fama tughni an-nudhur, waonyaji hawatoshelezi. Yani hakuna kitu ambacho kitatosheleza iwe ni waonyaji na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameshayaandika. Fahimtum? Fama tughni an-nudhur amman kataba Allahu alayhi ash-shaqawa wa khatama ala qalbihi. Waonyaji hawezi kutosheleza kwa yule mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ameshamwandikia uovu, ameshamwandikia ukafiri. Wa khatama ala qalbi, akapiga muhuri juu ya moyo wake. Famani alladhi yahdihi min ba'di Allah, nani atakayemuongoza baada ya Allah? Walidhalika yaqulu ta'ala qul falillahi alhujjatu albaligha falau sha'a lahadakum ajma'in. Idhan Allah subhanahu wa ta'ala akishamuongoza anayemtaka na kumpoteza anayemtaka, fama tughni an-nudhur, hakuna waonyaji wowote watakaotosheleza. وهذا كقوله تعالى ولو جاءتهم كل آية لا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. لو زنجوجيا كل آية هواتزياميني mpaka waone adhabu yenye kutiwa uchungu. Hikmatun baligha fama tughni an-nudhur. Man yahdi Allah fa huwa al-muhtad. Wa anayemuongoza Allah subhanahu wa ta'ala huyo ndiye mwenye kuongoka. Kwa hiyo waonyaji na aya na miujiza haitatosheleza kama Allah subhanahu wa ta'ala ameshawaandikia wale makafiri wawe makafiri na wenye kuongoka wawe wenye kuongoka. Hakuna tena nudhuri watakaotosheleza hapo. Fatawalla anhum. Kwa hiyo wachana nao. Fatawalla anhum, wachana nao. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. وتناناو نوانجوجيلي سيكو كبوا سيكو أمبايو يدعو الداعي أتالينغانا مني كولينغانا إلى شيء نكر kwenye jambo fadhih, kwenye jambo linalokanushwa, kwenye jambo linalochukiza. Yauma yad'u ad-da'i, siku atakapolingana mwenye kulingana, wa huwa Israfilu alayhi salam, ila shay'in nukur, kwenye jambo ambalo ni nukur. Tunkiruhu al-khaliqa, viumbe wanalichukia jambo hilo. قال الشيخ السعدي وهو إسرافيل يوم يدعو الداعي سيكو أتكفو لنغانا من يكو لنغانا ني إسرافيل. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر أي إلى أمر فظيع تنكره الخليقة. فلم تر منظرا أفظع wala aujaa minhu, viumbe hawataona mandhar makubwa zaidi na yenye kuumiza zaidi kuliko mandhar ya siku hiyo. Falam tara mandharan afdha wala aujaa minhu, fayanfukhu israfilu nafkha. Israfil atapuliza parapanda. يخرج بها الأموات من قبورهم لموقف القيامة. ولو لوكفا وتتوكا كتك مكبورياو كوينا كتك موقف يا قيامة. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر, سيكو أمبابو من يكولينغانا تلينغانا وهو إسرافيل عليه السلام إلى شيء نكر kwenye jambo ambalo watu wote wanalichukia. فلم تر منظرا أفظع ولا أوجع منه, فينفخ إسرافيل نفخة يخرج بها الأموات من قبورهم لموقف القيامة. هذا نفخة الصعق, هذه نفخة الصعق, باراباندا ليلي لا كففوا watu. ها هناك نفختان, نفخة الفزع ونفخة الصعق. باراباندا لا كوانزا ni kufisha kila kitu ambacho hakijakufa. Paraparanda la pili ni kufufua vitu vyote ambavyo vilikuwa vimekufa. ونفخ في السور فصيق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون خش عن أبصارهم خش عن أبصارهم حال يكو ذليل ما تشوياو خش عن أبصارهم حال يكو ذليل ما تشوياو أي من الهول والفزع وتكان فيتيشو فسكوهيو نمفزايكو وسكوهيو الذي وصل إلى قلوبهم فخضعت وذلت parapanda hilo mfadhaiko wake utakaofika katika nyoyo zao fakhadhat wa dhallat yakanyenyekea macho yao yani nyoyo zao zikanyenyekea na kudhalilika wa khashat lidhalika absaruhum na macho yao yakadhalilika khushan absaruhum hali ya kudhalilika macho yao yakhrujuna min al-ajdaf كأنهم جراد منتشر حال يكوا wanatoka katika makaburi yao kama kwamba ni nzige waliotawanyika يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر wanatoka katika makaburi كأنهم جراد منتشر kama kwamba ni nzige wenye kutawanyika قال الأجداث يخرجون من الأجداث وهي القبور كأنهم من كثرتهم وروجان بعضهم ببعض جراد منتشر كما كwamba ننزيجي وليوتوانيك أي مبثوث في الأرض متكاثر جدا وينجسانا مهطعين إلى الداع حاليا كهاركشا kwenda kwa yule mlinganizi muhti'ina ila da' ay musri'ina liijabati nida'i da'i hali ya kuwa haraka hali ya kuharakisha kwenda kwa yule mlinganizi aliyewaita wa hadha yadullu ala anna da'iya yad'uuhum wa ya'muruhum bil huduri li mawqifi al qiyama وهذا يدل على أن الداعي هو يملنغنيزي يدعوهم أنويت ويأمرهم بالحضور لموقف القيامة فيلبون دعوته ووتيتك لمتواك ويسرعون إلى إجابته نواتفني هراك كجيب متوهو إذن وهذا يدل على أن الداعي يدعوهم ويأمرهم بالحضور لموقف القيامة فيلبون دعوته واتوتيتيك متواك ويسرعون إلى إجابته نواتفني هراك كجيب متواك مهتعين إلى الدع يقول الكافرون هذا يوم عسر وتسمى مكافيري هيني سيكونزيتو هيني سيكونغوم يقول الكافرون الذين قد حضر عذابهم ولينبوح عذاب يوم شفيكا وتسمى هذا يوم عسر هين سيكونغوم واضح هذه الآيات أظن هذا موقف نقف هنا